والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والذكر وصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فروي أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال صلى الله عليه وسلم له: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وأخذ صلى الله عليه وسلم بيد معاذ فقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومن نظر مستمعي الكرام في نصوص الكتاب والسنة وجد الخير كله في ذكر الله، فهو يزيل الهم والغم، وهو يجلب الرزق والفرح والسرور. والذكر يكسو الذاكر المهابة والنضارة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. والسؤال الذي يطرح نفسه: ما هو أفضل الذكر بعد القرآن؟ اعلموا مستمعي الكرام أن أفضل الذكر بعد القرآن هو أن تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هن الباقيات الصالحات، ولا يضرك بأيهن بدأت. ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. واعلموا أن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. وفي صحيح البخاري: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. مستمعي الكرام، هذا هو الذكر. وعلى المقابل، من أعرض عن ذكر الله أعرض الله عنه. وعلى قدر غفلة العبد عن الذكر يكون بعده عن الله، والغافل بينه وبين الله عز وجل وحشه لا تزول إلا بذكر الله. وصدق الله إذ يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فاللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك أوابين، لك مخبتين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مصطفى عزة حميدان، إمام وخطيب الجامع الأزهر الشريف ومسجد السيدة زينب الأسبق. ذكر الله فيه الشكر، والقلب يطمئنه الذكر. الذكر الشكر بلا ريب، يعلي شأنا، يعلو القدر. أذكر أشكر ربي دوما، يملأني سرور والصبر. الصخر يفتته الصبر، فاصبر كي يرعاك الذكر. القلب يطمئنه الذكر، ذكر الله فيه الشكر. في الكلمات التي وردت على لسان فضيلة الشيخ مصطفى عزة حميدان: ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. زبد البحر ما تحمله مياه البحر من ترسبات